بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من أراد العزة والتمكين والتوفيق والسداد والسناء والرفعة والبشارة فعليه أن يحفظ الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت كلماته قليلة، ولكن كانت تصحح معتقدا وتصلح أحوالا وتقوم إعوجاجا وتهدم سيئة، إلى غير ذلك من المعاني التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليها. فإن هي عملت بهذه المعاني فإنها ستؤثر في حياتك وفي أسرتك وفي مجتمعك وفي سائر ما تتطلع إليه من أمور الدين والدنيا. إن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم مع إيجازها فإنها تفعل ما عجزت البشرية بكل إمكاناتها أن تفعل. ومن تلك التعاليم التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته: إن نحن حفظناها وعملنا بها حفظنا الله جل وعلا. فقد ورد في سنن الترمذي بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال: بلى يا رسول الله. انظروا إلى هذه المعاني التي سوف تخرج من مشكاة النبوة ويلقيها على من؟ هذا سؤال جدير بنا أن نقف عنده. يلقيها على غلام له من العمر 7 سنوات، بمعنى أن أولاد السلف كانوا يتلقون في سن مبكرة، وأولاد المسلمين لا يتقنون قراءة سورة الفاتحة التي لا تتم الصلاة إلا بها على رأي بعض أهل العلم، مستندين في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من رواية مالك بن الحويرث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فتجد رجلا يتقن فنون الدنيا ولا يتقن قراءة سورة الفاتحة، وقد بلغ ما بلغ من العمر. وهذا ابن عباس يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات، كلمات يسيرة لكنها عظيمة في معناها. وهذه من الخصائص التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح الذي يسميه أهل العلم حديث الخصائص. وأعطيت جوامع الكلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما يسيرا، لكن لو جاء العلماء من بعده لاستطاعوا أن يؤلفوا فيه وفي شرحه وبيان معانيه المجلدات، وهو لا يقرأ ولا يكتب. ولكن الأمية التي نعاني منها في هذا الزمان هي أمية الدين وليست أمية القراءة ولا الكتابة، فتجد الرجل محررا صنديدا لغويا فصيحا ثرثارا متفيهقا، ولكنه أمي لا يحسن حتى العلم الضروري الذي لا تعذر بجهله. يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لينتبه ابن عباس إلى هذا الخطاب الذي سوف يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم على مسامعه، وهو خطاب لنا جميعا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وهناك زيادة تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. احفظ الله يحفظك، وعنوان هذه الجمعة هو هذا الحديث. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهناك زيادات عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. نقف عند مطلع هذا الحديث. ألسنا محتاجون نحن اليوم إلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صدرت في هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام؟ ألا ننتفع بهذه الوصايا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وهو خبر من المصطفى عليه الصلاة والسلام، والخبر نحن علينا أن نصدقه وأن نؤمن به لأنه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت نصوص الشريعة تبين لنا أن الخطاب في الشرع ينقسم إلى قسمين: خطاب للمكلفين، خطاب طلبي افعل لا تفعل، وواجبك تجاه النصوص الطلبية سمعنا وأطعنا، وخطاب خبري يعني النصوص الخبرية الواجب عليك التصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينفعك الله بها أو بهن. ألا ننتفع بما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى، ما من أمة تحفظ الله عز وجل في سلوكها وفي منهاج حياتها إلا وستفلح عاجلا أو آجلا. عباد الله، حينما نتحدث عن حفظ الله تبارك وتعالى للعبد، ألا نحفظ الله جل وعلا؟ حينما يتأمل المرء قول الله تبارك وتعالى في بيان أمانة الله عندنا، الله تبارك وتعالى استودعنا أمانة فهل قمنا بها؟ حينما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملها الإنسان لا يعرف قدرها، جهولا بقدرها، ظلوما يوم أن تحملها لأنه لم يؤديها حق الأداء. هذه أمانة في أعناقنا علينا أن نؤديها جميعا، وهي هذه التكاليف الشرعية التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال وتحملناها نحن معاشر البشر. فإن آمنا بها فتلك درجة عظيمة ستنخرط في سلك المقربين أو أصحاب اليمين، وإن كفرت بها فأنت من المكذبين الضالين، وستسأل عنها بين يدي رب العزة والجلال. هذه الأمانة قد يتساءل المتسائل ما هي؟ أولا عليك أن تعلم إذا قمت بحفظ أمانة الله حفظك الله، إذا ضيعت أمانة الله ضيعك الله. من هذه الأمانة وهي كثيرة أذكر بعضها على سبيل الإيجاز للحصر، أمانة العقيدة، فالعقيدة أمانة والصلاة أمانة والزكاة أمانة والصيام أمانة، وكلمة حق يبطل بها باطل أو يحق بها حق أمانة، واجتناب المعاصي والذنوب وحفظ حدود الله تبارك وتعالى أمانة، وتحكيم شرع الله تبارك وتعالى أمانة، والعمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمانة، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة. فإذا حفظنا هذه الأمانات حفظنا الله جل وعلا. حينما يفتح أحدنا كتاب الله جل وعلا، ولا بأس أن يضع بجانب كتاب الله تفسيرا معتمدا كتفسير ابن جرير الطبري أو تفسير الإمام البغوي أو تفسير ابن كثير أو غيرها من التفاسير المعتمدة عند أهل العلم، لأنك لا يمكن أن تتدبر القرآن إلا بمعرفة تفسير آي القرآن. ستجد في القرآن أن الله عز وجل قص علينا نبأ نوح وكيف نجاه الله سبحانه وتعالى، قص الله علينا قصة بطل القصص القرآني وهو موسى وكيف نجاه الله عز وجل من كيد وبطش فرعون. تقرأ قصة موسى بن متى وكيف أنجاه الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وحينما تنتقل إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد العجب العجاب الذي لا ينقطع. حينما تنظر في سيرة المهتدين والصالحين والعباد من هذه الأمة فستجد الأخبار الغريبة، ولكن لماذا وصلوا إلى هذه المنزلة وإلى هذه المرتبة؟ لأنهم حفظوا الله، أقاموا حدوده وما ضيعوا فرائضه. وسوف أكون مضطرا لذكر بعض النماذج على ذلك. أنتم تعلمون نبأ أولئك الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار. من يعلم بهم؟ رب السماوات والأرض الذي يعلم الحشرة إذا كانت في صخرة صماء مقفلة ويطعمها الله جل وعلا. لا يعلم بهم أحد إلا الله. التفت الثلاثة إلى بعضهم، لا ينفعنا فيما نحن فيه إلا أن يسأل كل واحد منا ربه بأرجى عمل عمله، باختصار لأنني لا أريد أن أطيل، وخصوصا أن المادة تحتاج إلى بسط. فقال أحدهم: يا ربي إنه كان لي أبوان، والقصة طويلة، فهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى ببره لوالديه، بمعنى أنه حفظ وصايا الله تبارك وتعالى في بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فتوسل إلى الله ببره لوالديه، حفظ الله سبحانه وتعالى في هذه الوصية. فانفرجت الصخرة، فقال: يا ربي إن كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك الكريم، الإخلاص إكسير الأعمال، النحاس لا قيمة له، وتجده في الخردوات وفي الأسواق القديمة وربما في القمامات وعلى الأرصفة وفي الشوارع لا يبالي به أحد، هذا النحاس رفع الله من قيمته ومن خسيسته يوم خالطه الذهب فوضع في المحلات الفاخرة وبأسعار خيالية. من الذي رفع قيمة النحاس؟ الذهب. ما الذي يرفع قيمة العمل؟ الإخلاص. فعمل بلا إخلاص كجسد لا روح فيه. فالجسد إذا كان لا روح فيه تفوح وتعبق منه رائحة كريهة منتنة تسكم الأنف. فاحرص على الإخلاص. إن كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. والثاني توسل إلى الله عز وجل بأن حفظ جوارحه، ومن أعظم الجوارح التي تقوم اليوم على تسجيل السيئات وهدم الحسنات وهتك الأعراض اللسان والفرج. هذا الشاب توسل إلى الله عز وجل بعفته من الزنا. الزنا مدنية، رقي، حضارة. المرأة كما يريد العلمانيون اليوم أن يكون لها الحق الكامل في جسدها ولو كانت تحت رجل وفي عصمة رجل أن تمارس الجنس مع من شاءت، فهذا من تمام حرية المرأة. تعاليم المرأة لا نأخذها من هؤلاء الذين ضيعوا المرأة وبدأت المسكينة تصرخ وتستغيث. ولو علمت الإسلام يقينا حتى في بلاد الغرب لصاحت بأعلى صوتها وإسلامه ليخلصها من هذا الامتهان وهذا التبذل وهذا الذل الذي لحق بالمرأة. وصار الزنا عنوان المدنية والحضارة. هذا يتوسل إلى الله بعفته من الزنا. وبعض البلاد الإسلامية لا ترى مانعا من أن تفتح أبواب الدعارة أبوابها، وما المانع من ذلك إذا كانت البغايا يخضعن لفحوصات طبية؟ ما المانع؟ هكذا يقال. وإذا سكت علماء الإسلام فستمرر مثل هذه المخططات، ونحن بحاجة إلى العلماء الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. وليس كل من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فهو خارجي أو يريد أن يشق عصا الطاعة على الحاكم. فرق بين الخروج عن الحاكم، وهذه مسألة فيها تفصيل، كافرا كان أو ظالما، وفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ما كتب الله عز وجل الخيرية لهذه الأمة إلا يوم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فلا ينبغي للعلماء أن يعطوا الدنية في دينهم، عليهم أن يقولوا بكلمة الحق وأن يأخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح لأبي ذر حينما قال يا رسول الله أوصني، قال قل الحق ولو كان مرا، قال زدني يا رسول الله، قال له ألا تأخذك في الله لومة لائم. دعاة الباطل يزمجرون ويصرخون ويكتبون ويستهزئون حتى بالمسلمات في عقيدتنا وفي ديننا. والجمود والخمول والكسل عند بعض علماء الملة إلا من رحم الله جل وعلا. فكان عمر كما ثبت عنه كان يقول يا ربي أشكو إليك ضعف المؤمن وجلد الكافر، وعجب لحماس الضال على ضلالته، وعجب لفتور المؤمن على صدقه. أنت صاحب مبدأ، الله عز وجل ما تركك هملا، أنزل إليك كتابا وأرسل إليك رسولا وبين لك هذا الرسول كل ما تحتاجه حتى أدب الخراءة. يوم أن حسدتنا اليهود على أدب الخراءة والتخلي حينما جاء يهودي إلى سلمان الفارسي والحديث صحيح، قالوا يا سلمان إن رسولكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، قال نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي باليمين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستجمر بعظم أو رجيع. هذه الأخلاق العظيمة حسدنا عليها اليهود، من أحب أن ينظر إلى هذه الآثار فليقرأ قول الله عز وجل حينما يمدح عباده الذين كانوا من عمار مسجد قباء، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فاليهود طارت طائرتهم يوم علموا أن المسلمين يستعملون الماء في التخلي، وأنتم تعيشون في هذه البلاد ولا يعرفون التخلي في الماء. فالحمد لله على نعمة الطهارة التي أكرمنا الله بها، ليرفع النبي صلى الله عليه وسلم من خسيستنا، ليرفع الإسلام من قيمتنا، وليضعنا في المقدمة، لأننا نحن نقود الأمم ونسوس الأمم يوم أن نعمل بكتاب الله. ولا يمكن أن نسوس الأمم ونحن على هذه الحال، لأننا في الديل وفي المؤخرة، لأننا رضينا بالهزيمة وبالذل والصغار، كما قال الشاعر: ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. والله عز وجل ما كتب على هذه الأمة الشقاء ولا الذلة ولا الصغار. يوم تنتفض هذه الأمة سترجع يوم يقودها العلماء الربانيون. أما الزنا فصار عنوان المدنية والحضارة والتبرج والعري والتفسخ، ملابس زجاجية تلبسها المرأة المسلمة في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام، تعري، فحش، منكرات، نوادي، أفلام إباحية، أفلام إباحية من إنتاج ومن تمثيل بعض الذين سقطت مبادئهم في الحضيض مقابل عرض من الدنيا قليل، يوم سمحوا لأنفسهم أن يقوموا بهذه الأدوار. عفوا تعفوا نساؤكم عن المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. من يزني في بيت بألفي درهم ففي بيته يزنى بغير الدرهم. فاتقوا الله جل وعلا وأنتم مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى. وأطلبوا من أخواتي طلبا خاصا، كل أخت من الله عليها بالإسلام خذوا بيدها، وإياكن أن تقع هذه الأخت فريسة لبعض الذين يزعمون أنهم يغارون على الأخوات ويقومون بإلقاء الدروس والمحاضرات دون حجاب ودون ستار، ويتخير من الأخوات ما يشاء، لأن هذه الأخت الحديثة عهد بإسلام لا تعلم أحكام الإسلام، فتسقط والعياذ بالله في شباك هؤلاء الذين يتغنون بأنهم يغارون على الدعوة إلى الله. أليس من الغيرة على الدعوة إلى الله أن نغار على أعراض أخواتنا؟ فصارت أختا لنا، فلماذا نستغلها؟ رسالة إليك يا أختاه، رسالة إليك يا أختاه، احفظي على أخواتنا اللواتي من الله عليهن بالإسلام، احفظي عليهن أعراضهن حتى لا يقعن بين أيدي ذئاب مفترسة ويتكلمون بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي اليوم الموعود بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا من دأبنا ومن منهاجنا، سنفضح أمثال هؤلاء على رؤوس المنابر وفي الدروس والخطب، حيث يستغلون هذا الواقع. ولكن على كل أخت أن تعلم أنه لا يجوز لها أن تتلقى من شيخ مباشرة إلا من وراء حجاب أو من وراء الستار. هذا دين الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل في المسجد النبوي بابا خاصا بالنساء، قال عبد الله بن عمر: والله ما دخلت منه ولا خرجت منه منذ أن جعله النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. تعفف هذا الرجل بالزنا فحفظ جوارحه، هل نحفظ جوارحنا؟ فقال: يا ربي، إنه كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، أصابتها فاقة، جاءت احتاجت إلى المال. المهم الحديث طويل الشاهد. فقال لها: حتى تمكنيني من نفسك. قال: فلما جلست منها كما يجلس الرجل من زوجته قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي من أحب الناس إليه وترك لها المال. فهذا الرجل توسل إلى الله عز وجل بحفظ فرجه عن الوقوع في الزنا، فقال يا ربي إن كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. أما الرجل الثالث فقد توسل إلى الله عز وجل بحفظ المال وحفظ الحقوق التي ضاعت بين المسلمين اليوم، ثم بعد ذلك انفرجت الصخرة فخرجوا يمشون جميعا. أين نحن أيها الإخوة من هذه التعاليم التي بيّنها لنا رسول صلى الله عليه وسلم؟ أم أننا نقرأ هذه الأحاديث ونستروح بها؟ أم أننا نقرأ هذه الأحاديث ونلقيها على مسامعكم من أجل فقط أن نلقي خطبة رنانة وانتهى الأمر؟ نقول فقط هذه الأحاديث من أجل أن نقطع بها يعني مسافة الطريق؟ أم أنه ينبغي علينا أن نترجم هذه الأحاديث ترجمة عملية؟ ولا بد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام، أطير بكم إلى ذكر بعض مواقف السلف رحمهم الله تبارك وتعالى حينما حفظوا الله تبارك وتعالى، فحفظهم وما تخلى الله تبارك وتعالى عنهم، وأذكر لك بعض النماذج بسرعة وباختصار دون بيان أو تفصيل. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قصة عجيبة وخبرا غريبا، أن صلة بن أشيم رحمة الله عليه كان في جيش قتيبة بن مسلم، فهو قائد من قادات الفتوحات الإسلامية، وقد هم بفتح كابول، وهذا في الزمن الأول. قال فتفقد قتيبة الجيش الإسلامي فسأل عن صلح، فقالوا إنه يصلي، فوجده يصلي بالليل ويقوم الليل ويدعو الله تبارك وتعالى، ثم يقول صلة عن نفسه: والله لقد اشتريت بردة بألف دينار أطيبها لا ألبسها إلا إذا قمت في الليل مناجيا ربي جل وعلا، وإما إذا طلع النهار فإنني أخلعها ولا أتزين بها وأكون مثل سائر الناس، وإن كان التجمل للناس مطلوب فالله أحق بالتجمل كما ورد في صحيح مسلم: اللهم إنك جميل تحب الجمال. فكان يقول مثل هذا الكلام صلة رضي الله تعالى عنه ويتزين بهذه البردة لمولاه، كما قال تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي إحدى الليالي وقبل الموقعة والمعركة الفاصلة بحث قتيبة عن صلة رضي الله تعالى عنه فما وجدوه، فبحثوا عنه فوجدوه، واستمع وهذا موضع الشاهد، فوجدوه قد دخل إلى الغابة. لماذا دخل الغابة؟ حتى لا يراه أحد، كانوا لا يحبون الرياء، الله يراك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لماذا تقوم الليل أمام زوجتك أو أمام أولادك؟ اللهم إلا إن كان من باب التعليم أو التحفيز. دخل إلى الغابة ليقوم الليل ورب العزة والجلال يراه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يسمع دبيب النملة السوداء على صفات صماء في ليلة ظلماء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألا يسمعوا قول عبده وهو يناجيه؟ فلما ذهبوا ماذا رأوا؟ ماذا رأوا؟ رأوا صيل قد أقبل على الله، وإذا بالهزبر وهو الأسد أو السبع أو الغضنفر، سبع يدور حوله يقول هؤلاء الذين يروون هذه القصة: والله إن صيلة قد أقبل في صلاته، ما تحول ولا اضطرب ولا تزعزع ولا ارتعد، مقبل على صلاته، لأنه يناجي الذي يملك ناصية السبع. فلما فرغ من صلاته وسلم قال: يا أيها السبع، إن كنت قد أمرت بأكلي فكلني، فإنه لا سلاح إلي إلا لا سلاح عندي إلا حماية الله. وإن كنت لم تؤمر بأكلي أو بقتلي فاعلم أن الله لن يسلطك علي. فلوى، تقول الرواية، فلوى السبع ذنبه وطأطأ رأسه ثم رجع من حيث أتى. قال أحد العلماء معلقا على هذه المقولة، معلقا على هذه القصة بمقولة عظيمة والله تكتب بماء العيون، قال: يوم أن أطعنا الله سخر لنا الوحوش، ويوم أن عصينا الله سلط الله علينا الفئران. يوم أن نعصي الله عز وجل ترقب الهزيمة من كل مكان، ترقب الهزيمة حتى من بيتك، حتى من فلذات أكبادك، يتحولون إلى سباع المفترسة ينهشون منك، لأنك لم تحفظ الله تبارك وتعالى. حفظ الله فحفظه. إليكم هذا الموقف العظيم من محمد بن شهاب، من محمد بن شهاب الزهري، من علماء الحديث ومن رواة الصحيح. جاء هشام بن عبد الملك إلى المدينة النبوية، فدخل مع 500 من جنوده إلى المسجد النبوي، ثم جلس، فقال بعدما جمع مجموعة من العلماء جلس فقال، وكان ناصبيا يبغض عليا رضي الله تعالى عنه، فقال العلماء: من هو الذي قال الله فيه والذي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى أن قال الله عز وجل: والذي تولى كبره منكم، من هو الذي تولى كبره؟ فقال مسلم بن يسار: إنه عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام بن عبد الملك: كذبت. فسكت مسلم بن يسار، فقال: القول ما يقول أمير المؤمنين. ثم سأل عالما آخر فقال له عبد الله بن أبي بن سلول، قال: كذبت. يكذب العلماء لأنه يملك الصولة والسطوة. فلما جاء دور بن شهاب الزهري رحمه الله ورفع الله درجته في المهديين، قال له هشام بن عبد الملك: من هو المعني في هذه الآية؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول، قال: كذبت. قال له الإمام الزهري: بل كذبت وكذب أبوك وكذب جدك، فقد روينا في الحديث الصحيح عن علقمة بن أبي وقاص، وأيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأيضا عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: الذي تولى كبره هو عبد الله بن سلول، والله الذي لا إله غيره، لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبته. فارتعشت فرائس هشام بن عبد الملك، فقال له: يا إمام، لعلنا هيجناك، فسامحنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وموقف الإمام الأوزاعي وموقف السلطان العلماء، وأنا الآن حائر بين هذين الموقفين، أيهما أقدم بل أيهما أذكر دون ذكر الموقف الآخر نظرا لضيق الوقت، ولكن سوف أختار رأي الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام، والمعذرة لموقف الإمام الأوزاعي، وسيأتي ذكره لنبين للناس أن هؤلاء تعرفوا على الله في الرخاء، فعرفهم الله وقت الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من دعاء الله في الرخاء. ولذا قال الشاعر: من استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عجز وخذلان، فالزم يديك بحبل الله متصلة، فالزم يديك بحبل الله معتصمة، فإنه الركن إذا خانتك أركانه. توكل على الله واحفظ الله يحفظك. وهذا قرين قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إليكم هذا الموقف، وبه أختم خطبتي. سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر علماء الملة، وحفظ الله حيهم وأبقاهم ذخرا لخدمة العلم والعلماء والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمة، خرج الملك أيوب الصالح في شوارع القاهرة مع حاشيته في موكبه مع حرسه وحشمه وخدمه، والناس يلهثون وراء هذا الموكب وكأن مقدمات الحشر قد ظهرت. فجاء للإمام العز بن عبد السلام فقيل له: إن الملك يطوف في شوارع مصر. فخرج العز بن عبد السلام مع مجموعة من طلبة العلم وخواص أصحابه، فلما مر موكب الملك الصالح أيوب نظر إليه العز بن عبد السلام فقال له: أيها الملك، أما تعلم أن الخمر يباع في القاهرة المحروسة وفي بلد الله؟ فالتفت إليه الملك فقال له: يا إمام، إن هذا كان من زمن أبي. فقال له العز بن عبد السلام أمام الناس: أو أنت من الذين قال الله فيهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ فأصدر مرسوما بإغلاق كافة الخمارات في البلد. فجاءه تلميذه ابن الباجي فقال له: يا إمام، أنت سلطان العلماء وأنت حجة الله على خلقه، أما خشيت الملك؟ أما خشيت صولته وسطوته وأمرا منه ويزج بك فيه غياهب السجون؟ فقال له: يا بني، إنني استحضرت عظمة الله جل وعلا فظهر أمامك القط. هؤلاء العلماء الربانيون يوم يعملون لإرضاء الله تبارك وتعالى ولإجلاء الحقيقة التي ضاعت بين المسلمين اليوم، إلا من رحم الله جل وعلا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك أن تيسر أمورنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تحصن فروجنا وأن تختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا يا رب العالمين لطاعتك ومرضاتك. اللهم استعملنا قبل الموت في عمل صالح ترضى به عنا. اللهم أصلحنا حكاما ومحكومين. اللهم أصلحنا أمراء ومأمورين. اللهم أصلح إعلامنا وتعليمنا. اللهم احفظ نساءنا من دعاة التبرج والسفور. اللهم احفظهن من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم اجعلهن من الصالحات القانتات الحافظات المخبتات الطيبات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للهدى والتقى، وأن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكما جرت العادة، لا تنسوا مسجد السنة من تبرعاتكم، فجودوا بما من الله به عليكم تجدوه في صحائف أعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله.